الربا قد يقول الإنسان لأول وهلة إنه ربما يكون نافعا، كرجل فقير يريد أن ينشئ مصنعا وليس عنده مال، فذهب إلى أحد البنوك واستدان منه ليقيم هذا المصنع. هنا في فائدة لمن؟ فائدة للبنك لمستأثره زيادة، وفائدة للفقير لأنه سوف يقيم مصنعا يستفيد منه ويفيد الأمة. فيقول إذا كان الربا على هذا النحو فهذا مفيد، لكن نعلم بالشرع أنه غير مفيد، وأن فائدته محدودة، وأنها ستكون على كاهل الشعب عموما، لأن هذا البنك الذي استفاد بالزيادة سوف يخرج الزيادة من المستثمر على كل حال، حتى لو أن المستثمر خسر خسارة عظيمة فسوف يخرجها منه. وهذا المستثمر هل نحن على يقين أنه سيربح؟ البنك على يقين أنه سيربح، فحينئذ تتكاثر الديون على هذا المستثمر إذا قدر أنه لم ينجح، ثم يستدين من آخرين وتراكم عليه الديون، فيكون في هذا اختلال في التوازن الاقتصادي. وإن كان الإنسان قد لا يدرك هذا لأول وهلة، لكن نعلم أن الشرع لا يمكن أن ينهى عن شيء ويحرمه ويشدد في تحريمه إلا لحكمة. ولذلك لما كانت النفوس تدعو إلى الربا لما قد ينتج عنه من فائدة حاضرة، شدد الله تعالى في تحريمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وهو ظالم، وموكله وهو مظلوم، وشاهديه وكاتبه وهم ليس لهم فائدة منه، لكن فيه تثبيت للربا. وأخبر الله عز وجل أن من لم ينتهي فقد آذن بحرب من الله ورسوله، شدد في هذا لماذا؟ عجيب، لأن النفوس تدعو إليه وتستسهله فتقع فيه، فشدد التحذير منه. مفاسد الربا تعلم بإيش؟ بالشرع قطعا، وربما تعلم بالتجارب، وهذا واقع الآن. أناس شباب تجد عليهم ديون كثيرة، أحيانا مئات الألوف وأحيانا الملايين، تسأل لماذا؟ قال لأني استدنت من فلان وحل الدين وخجلت أو خفت من الحبس فاستدنت من آخر. وهكذا دواليك حتى تتراكم عليه الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.